السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل، نبدأ في القراءة والشرح لكتاب الإبانة عن أصول الديانة. وصاحب الكتاب أي مصنفه هو الإمام العالم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بشر الأشعري البصري رحمه الله عز وجل. وقلنا أن هذا الإمام أي أبو الحسن الأشعري المشهور بكنيته مر في أطوار حياته بمراحل معينة، وتأثر منذ نشأته بشيخه وبزوج أمه أبي علي الجبائي. وأبو علي الجبائي كما تعلمون رأس من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون فرقة من الفرق الضالة من 72 فرقة الهالكة التي تنبأ بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك قضى الإمام مع أبي علي الجبائي أكثر من 40 يعتقد معتقده وينافع عنه بكل ما أوتي من علم وفصاحة وبيان. وبعد ذلك تداركه الله عز وجل برحمته، وعلم أن هذا المذهب هو مذهب أهل البدعة، أي مذهب أبي علي الجبائي. والذي حمله على ذلك أنه كثيرا ما كان يناظر أبا علي الجبائي في بعض المسائل، فيرى أن الفطرة السليمة والأدلة الشرعية على خلاف ما يقول أبو علي الجبائي. فتبين له بعد ذلك وتباركه الله عز وجل برحمته، وصعد على المنبر ونزع جبته وقال لمن يسمعه ويراه: وأنا أتبرأ وأنخلع من مذهب الاعتزال كما أنخلع من جبتي هذه. وترك المذهب وذهب إلى مذهب الكلابية، وهي أيضا من الفرق الضالة، ولكن تباركه الله عز وجل برحمته وما لبث فيه إلا يسيرا، ثم رجع إلى مذهب أهل الحق، إلى مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورضي الله عنه. ووجه دراستنا لهذا الكتاب المبارك، أعني الإبانة عن أصول الديانة، خاصة لطلبة العلم في الديار المصرية، أن المؤسسة الرسمية كما تعلمون وهي المتمثلة في الأزهر بمؤسساته وبكلياته وبمدرسيه وبدعاته، الأغلبية العظمى عندهم يدينون في كثير من مسائل الاعتقاد بمذهب الفرق الضالة المنحرفة، وينسبون ذلك الكلام وهذا المعتقد إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. فكان من المناسب أن نرد عليهم بما ينتسبون إليه. لذلك باتفاق أهل العلم أن الإبانة هذه ألفها الإمام بعد أن تباركه الله عز وجل برحمته ورجع إلى مذهب أهل الحق. يبقى ما كان يعتقده قبل ذلك مخالف لمذهب أهل الحق الذي رجع إليه وعليه، لا يليق بمنصف ولا بعاقل أن ينتسب إلى إمام تبرأ الإمام ممن قال بهذا القول، هذا لا يليق عند العقلاء. فكيف تقول أن هذا مذهب الأشعرية وهو المذهب الحق، مع أن الإمام بنفسه رضي الله عنه ورحمه الله رجع عن هذا الكلام؟ أي عاقل وأي منصف يقول بهذا القول؟ ولكن دائما إخواني وأبدا، وهذه أرجو أن تلازموها وتعرفوها جيدا، أن أهل البدع هم أهل الأهواء. سماهم العلماء بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم، فكلما وجدوا نصا أو آية أو قولا لإمام من الأئمة يتفق مع أهوائهم ومع ما يعتقدون استلكوه واتخذوه ودندنوا حوله، وهذا هو مسلكه. أما المنصفين من أهل السنة والجماعة فيتقيدون بالأدلة الشرعية. واعلموا إخواني واكتبوا هذه القاعدة لعل الله ينفعها بكم، وهي: كلام البشر وأفعالهم يستدل لها ولا يستدل بها. كلام البشر وأفعالهم يستدل لها ولا يستدل بها. إيه معنى الكلام؟ افتح قوس كده واكتب: ونعني بالبشر كل المكلفين باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. يا تامر، هات كتاب الله يكرمك لأخيك، وضع الكتب هذه لمن أراد، أيوة ضعها ها هنا لمن أراد أن يأخذ كتابا فليأخذه. خلاص يا أخوان، ونعني بالبشر ها مين؟ كل المكلفين باستثناء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بإيه؟ بأقواله، لا يستدل لأقواله. وكذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم يستدل بها لا يستدل لها. يبقى ده أصل عظيم عندي، أقوال البشر من لدن أبي بكر وانت نازل، واخد بالك؟ هذه الأقوال وتلك الأفعال يستدل لها ولا يستدل بها. طيب ايه معنى يستدل لها؟ اي نأتي بالأدلة الشرعية التي توافق وتؤيد هذه الأقوال. طب ايه معنى يستدل بها؟ اي تجعل هذه الأقوال والأفعال اصلا نستنبط ونأخذ منه الأحكام الشرعية. يبقى الفرق بين أقوال البشر وأفعالهم من ناحية الاستدلال وعدمه يستدل لها ولا يستدل بها. لذلك لما خرج الحسين بن علي وخرج سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأشعث وغيرهم، كل علماء أهل السنة ما استدلوا بهذه الأفعال ولا بتلك الأقوال، ولكن قالوا نستدل لها، فنظرنا إلى الأدلة فوجدناها تخالف هذه الأقوال وتلك الأفعال، فطرحت الأقوال والأفعال المخالفة جانبا ولا نعول عليها مهما صدرت من قائليه. الأصل ده يا مشايخ، حد فيكم في قلبه منه شيء؟ الله يبارك فيكم، احنا في أول درس، فأرجو ألا يفوت أحد منكم شيء ولا يسكت أحد منكم على شيء. الأصل اللي أنا أصلته ده اللي هو أقوال المكلفين وأفعالهم يستدل لها ولا يستدل به. نعني بالمكلفين كل البشر باستثناء النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده عند حد فيكم منه شيء؟ في قلبك شيء يا محمد منه؟ انت يا علي، انت يا عبد الله، حد فيكم يا اخواننا؟ الله يبارك فيكم، دي اصول، وان شاء الله ستعلموا عظم هذه الاصول بعد قليل، وتمسكوا بهذا سواء بقينا في هذا المكان ام حدث ما لا نرضى ولا نحبه، ولكن دي أصول معينة لا تحيد عنها قيد أنمله. يبقى بناء على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري تكلم بكلام وسيأتي كلامه، بنقول الإمام قال كذا لأن الله قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى كلام الإمام استدللنا له أو استدللنا به؟ له. له، واخد بالك؟ ما نستدل بكلام أحد قط إلا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وأفعاله وكلام ربنا عز وجل. فالإمام عليه رحمة الله ورضي الله عنه قرر عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك والكلام ده بيثار، واخد بالك؟ لأن احنا دلوقتي أصبحنا فيه يعني إيه كلام مباح، فكل إنسان دلوقتي عنده معتقد بيبدأ يظهره ويتكلم، والفضائيات مرتع لكل من أراد أن يتكلم. فإحنا بنقرر بالمعتقد بالأدلة الشرعية، وأي جزئية أنت عندك فيها شك أو مختلط عليك وقف حتى نقررها ونحررها كما حررها الأئمة. وإياك ثم إياك أن تمر عليك نقطة أو أصل ما فطنت إليه أو التبس عليك وتعديه، لا. يبقى ما قرره الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله في المعتقد هذا الذي بين أيدينا، الإبانة عن أصول الديانة. يبقى من قال أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة نقول له وما تعني بذلك؟ ما المراد بقولك الأشعرية؟ هل ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في بداية حياته لما كان تلميذا عند زوج أمه أبي علي الجبائي؟ أتظن هذا؟ أم تظن أن الأشعرية هم الذين على ما كان عليه أبي الحسن الأشعري الذي كان عليه ابن حنبل أحمد؟ ما أنت ستجد دلوقتي أبو الحسن الأشعري يذكر كثيرا كلام الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ فماذا تقصد بذلك؟ ما الذي تريده وتقصده بذلك؟ واخد بالك؟ لأن الدندنة اليوم من دولت الأشعرية والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، لا، أهل السنة والجماعة هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ومن أجل هذا سنقرأ هذا الكتاب بشيء من التفصيل على قدر الاستطاعة، ونبين على قدر ما آتانا ربنا عز وجل من علم. وإن أشكل عليك شيء فلا تسكت. أيضا إن كانت هناك بعض المسائل تحتاج إلى بحث وبسط أكثر مما في الكتاب فإن شاء الله سنأتي به، لأن الكلام في الصفات والكلام في المعتقد هو ده الدين، هذا هو الدين، وما عداه يعتبر فروع وحواشي، فلا يليق أبدا أن تركز على الفروع والحواشي وتترك الأصول. نبدأ إن شاء الله صحيفة رقم 11، كل واحد معه قلمه ويتابع معنا في القراءة، وعند الإضافة سنقول اكتب كذا. قال الشيخ الإمام العالم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بشر الأشعري البصري رحمه الله، اكتب كده افتح قوس 261 و320 اللي هو تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، 260 ميلاد، الوفاة 324. إن كان عند النساء يحتاجن إلى مزيد من الكتب فليرسلن إلينا ورقة على وجه الاستعجال. يقول، يبقى بدأ الإمام بمقدمة الكتاب، يقول: الحمد لله الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، ليس له مثل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد. الصواحب يعني الزوجات، الصواحب يعني الزوجات والأولاد. وكلمة الأولاد عند الإطلاق يدخل فيها الذكر والأنثى. وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجاس، ليس له عثرة تقال ولا حد يضرب له مثال. طيب اكتب في الهامش كده: ولا حد يضرب له مثال. معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الحد بلا كيف، إثبات صفة الحد بلا كيف. ألا مكفين يا مصطفى؟ ضع الكتاب هنا وانظر، استعر قلم من إخوانك، قم تعال بجواري هنا، هات قلم من الشيخ وتعالج بزوره هنا. معتقد أهل السنة والجماعة أن لله حد، ولكن بلا إيه؟ بلا كيف، ولا ندري عن كيفية حده شيء، شأن بقية صفات المولى عز وجل. نعم، ما المقصود بالحد؟ المقصود بالحد والذي جعل علماء أهل السنة يثبتون لله حد، أن الحد هو الذي يفصل ذات المولى عز وجل عن الملابسة بالمخلوقين أو بالمخلوقات، واخد بالك؟ لأن إن لم نقل لله حد، واخد بالك، يترتب على ذلك أن الله عز وجل ليس بائنا من خلقه، يعني كل واحد فينا له حد، صح؟ ينتهي إليه، وحد كل واحد فينا معروف، طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، معايا؟ الله عز وجل له حد، ولكن لا ندري عن كيفية شيء. إن لم نقل لله حد، يترتب على ذلك أن الله عز وجل ليس بائن من خلقه. وطبعا هذا فيه كتاب للإمام ما أدري اسمه، إثبات الحد لله عز وجل، لعل الله ييسر ونقرأه سويا بإذن الله. يقول: لم يزل بصفاته أولا قديرا، ولا يزال عالما خبيرا، استوفى الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، فلم تعزب عليه خفيات الأمور، تعزب يعني تغيب، ولم تغيره سوالف صروف الدهور، خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبر، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، وذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلماته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وصار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو الله الواحد القهار. فنحمده كما حمد نفسه، وكما هو أهله ومستحقه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض الأمر إليه، وأقر أنه لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما تبطنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، وما تخفيه النفوس، وما تجن البحار، وما تواريه الأسرار، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا توارى عنه كلمة، ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم ما يعمل العاملون، وما ينقلب إليه المنقلبون، ونستهديه بالهدى، ونسأله التوفيق لمجانبة الردى. الوصف ده لو الإنسان أمعن فيه النظر ودقق فيه الفكر، أيتجرأ على معصية الله؟ وهذا الذي نعنيه بدراسة الاعتقاد. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحدد الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده، حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره، وانقاد الناس إلى الحق خاضعين، حتى أتاه اليقين. اليقين هنا بمعنى الموت، مهمة جدا، لأن المبتدعة يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي درجة معينة من العلم، فإذا وصلت إليها سقط عنك التكاليف وسقط عنك كل شيء. ولكن الصواب حتى يأتيك اليقين أي الموت، لا وانيا ولا مقصرا، فسلوات الله عليه من قائل إلى هدى مبين، وعلى أهل بيته الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين. المنتخبين أي المختارين من قبل المولى عز وجل. اكتب في الهامش في المسند بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود. هي يا اخوانا شرح الكتب بالشكل ده، بنقرأ الكتاب ونبدأ نشرح على حسب ما شرح لنا، وعند الإضافة نضيف. انت بقى بطريقتك تروح في بيتك تلخص الكتاب بأي طريقة تعجبك حسب ما يتراءى لك، ولكن الشاهد العلم الذي تتعلمه عض عليه بنواجذك. فعند الإمام أحمد بسند صحيح موقوفا على ابن مسعود قال ابن مسعود: واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. واطلع الله على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. ما المعني بالمسلمين في قول ابن مسعود؟ فضلش علي الصحابة، واضح يا اخوانا دي؟ فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم ربنا عز وجل، فمن طعن في واحد منهم فكأنما طعن في المولى عز وجل. وعلى أزواجه أمهات المؤمنين عرفنا الله به الشرائع والأحكام. عرفنا الله به، هي الضمير عائد على مين؟ والحلال والحرام، وبين لنا به شريعة الإسلام حتى انجلت عنا طغياء الظلام أي شدته وحلاكه، وانحصرت عنا به الشبهات، وانكشفت عنا به الغيابات، وظهرت لنا به البينات. وجاءنا بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جمع فيه، جمع الفعل فين؟ الله عز وجل. فيه علم الأولين والآخر، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، فمن تمسك به ندى، ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى. وحسن الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بص كده للآية معايا تاني، سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية مطلقة أم مقيدة؟ تاني عشان يتضح السؤال. ربنا عز وجل أمرنا بأن ما آتانا الرسول نأخذه وما نهانا عنه ننتهي. كل ما أتانا وكل ما نهانا ولا قيد بأشياء؟ كل ما أتانا وكل ما نهانا، يبقى مش مقيدة. بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض المبتدعة لما أرادوا أن يطعنوا في بعض الأمور العقدية ألفوا حديث. إيه الحديث اللي ألفوه؟ قالوا وجابوا سند مزور وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم شيء عني فأعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فأنا قلت، وإن لم يوافقه فعليكم بالقرآن فإن الله هداني، أو كما كذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عرضوا الحديث على سفيان، قالوا: يا سفيان رأيك في الحديث ده إيه؟ فقال لهم: باطل. قالوا له: ولما؟ قال: عرضناه على القرآن فلم يوافقه. لأنه هو إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ لو شيء النبي صلى الله عليه وسلم أتاك به اعرضوا على القرآن. طب القرآن بيعكس كده: وما أتاكم الرسول فخذوه، إطلاق ولا مقيد؟ مطلق، يبقى كل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه، وكل ما نهانا عنه ننتهي. شريطة أن يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اكتب في الهامش كده الآية مطلقة بشرط أن يصح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى، دي كلها نصوص أتى بها الإمام أبو الحسن ليوضح ويرسخ معتقد أن القرآن والسنة متلازمان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. القرآن والسنة، نعم، أخونا يقول إن هذه الآية المعنية بها في سورة الحشر وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقولون أن هذه الآية خاصة بالغنائم، لأن الآية جاءت بعد الفيء والغنائم من سورة الحشر وهي سورة بني النضير. والرد على هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ جاء عاما لم يخصص، وجاء مطلقا ولم يقيد. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأمرهم أن يسمعوا قولهم وأن يطيعوا أمرهم ويحذروا مخالفتهم. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. تجد أن الأمور للعمل بالكتاب والسنة متلازمة، يبقى القرآن والسنة يا أخوانا متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. يقول الإمام أي أبو الحسن الأشعري فنبذ كثير ممن غلبت عليهم شقوتهم واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم دينهم. كلمة أسلاف جمع سلف، والسلف في اللغة كل من سبقك، في اللغة كل من سبقك يعتبر سلفك، فأبوك وجدك وجد أبيك وجد جدك إلى غير ذلك، دول كلهم سلف. أما في المصطلح أي في الاصطلاح وفي الشرع هم الصحابة والتابعون وتابعوهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. يقول ومالوا إلى أسلافهم، أسلاف لهم قلدوهم دينهم، اكتب يا أخي الفضل في الهامش كده، والتقليد في شرع الإسلام هو اتباع قول من ليس بحجة. تعرف التقليد؟ اتباع قول من ليس بحجة. ومنزلته في شريعة الإسلام كأكل الميتة، ومنزلته في شريعة الإسلام كأكل الميتة. معك كتاب يا رضا ولا معكش؟ معك. ومنزلته في شريعة الإسلام كأكل الميت، بمعنى لا يصار إليه إلا عند الضرورة الملجئة، لا يصار إليه إلا عند الضرورة الملجئة. يقول ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم دينهم. هنا بيقول نضرب مثالا في التقليد الذي لا يصار إليه إلا لضرورة. مثال ذلك أن يكون هناك إمام مجتهد من مجتهد، فأرسل إليه السلطان أو ولي الأمر نريد فتوى في كذا، ونريدها بعد 10 دقائق. الإمام مجتهد، ينبغي عليه أن يجتهد ويستخلص الحكم من خلال الأدلة بالآليات اللي عنده. فالفترة الزمنية والضرورة الملجئة حكمت عليه أن يتعدل في الفتوى، فلم يستطع فأتى بها تقليدا، وهذا الذي فعله الإمام الشافعي عليه رحمة الله. سئل عن مسألة معينة فقال أقول فيها تقليدا لعطاء، عطاء ابن أبي رباح أعلم الأمة بمناسك الحج والعمرة، لما ألجأته الضرورة وخبلك أن يقول بهذا القول تقليدا. كذلك كل من عجز عن استنباط الأحكام الشرعية بضرورة معينة دون النظر إلى الأدلة فله أن يقلد، أما إن كان عنده سعة لمعرفة الدليل على الحكم فلا يحل له أن يقلد، فإن قلد يأثم. واضح يا أخوانا؟ فالتقليد لا يصار إليه إلا لضرورة ملجئة. يقول ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن نبي الله عليه الصلاة والسلام ودفعوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول الإمام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم الدنيا، فإنها حلوة خضرة تغر أهلها وتخدع سكانها. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. من كان فيها في حيرة أعقبته بعدها عبرة، ومن أعطته من سرائها بطنا أعقبته من ضرائها ظهرا. غرار غرور ما فيها، فانية فان ما فيها، كما حكم عليها ربها بقوله تعالى كل من عليها فان. فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمة ولخلود الأبد، فإن الدنيا تنقضي عن أهلها وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها. واضح العبارة؟ فإن الدنيا تنقضي عن أهلها وتبقى الأعمال قلائد في رقاب أهلها، واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكونوا بطاعة ربكم عاملين وعما نهاكم عنه منتهين. هذه مقدمة الإمام عليه الرحمة والرضوان. باب في قول أهل الزيغ والبدع. باب في قول أهل الزيغ والبدع. بدأ الإمام في هذا الباب يشير إشارة سريعة إلى أهل البدع وأهل الزيغ في انحرافاتهم عن شريعة الله الغراء وعن عقيدته السمحة، فقال فأما بعد فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر. يبقى ذكر الإمام صنفين، المعتزلة وأهل القدر على وجه الاستعداد. المعتزلة دايما كده قبل ما نقولها، الفرق الضالة تنسب إما لبعض أفرادها وإما لبعض ما اعتقدوا وإما لبعض الأمكنة التي تجمعوا فيها. فالمعتزلة ينسبون إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الإمام المبجل الحسن البصري لما قال الإمام أن مرتكب الكبيرة من غير استحلال ولم يتب منها تحت المشيئة. واصل بن عطاء قال له لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني له كافر وله مؤمن. تبوا في الآخرة يا واصل، قال لك مخلد في النار. فلما قال الحسن البصري هذا الكلام، واصل بن عطاء ساب له المجلس ومشي، قال له مش أعدك ولا سمع لك تاني. فقال الحسن البصري كلمته المشهورة: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة بذلك. تبوا أهل القدر الذين تكلموا في القدر، وحينما تسمع كلمة القدرية أو أهل القدر المعني بها الذين ينفون القدر، لأن القدرية صنفين وسيأتينا، ولكن عند الإطلاق ينفون القدر. إيه معنى كلمة ينفون القدر؟ يعني أن الله عز وجل لم يقدر شيء، بل وصل بهم الكفر البواح وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه. والناس دول بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلوا، ومع ذلك لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنهم كفار مخلدون في النار. طيب، يقول: فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا. اكتب في الهامش. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهر معناه لقرينة. كتبت يا مصطفى؟ مليني اللي كتبته يا ابني. ارفع صوتك لو ما اكلتش. ارفع صوتك. ايوه، صرف اللفظ عن ظاهر معناه لقرين. ولكي يكون التأويل معتبرا معمولا به له شروط. ولكي يكون التأويل معتبرا معمولا به له شروط. الشرط الأول أن يكون المعنى المؤول في لغة العرب، أن يكون المعنى المؤول في لغة العرب. الشرط الثاني استحالة العمل بالنص على ظاهره، استحالة العمل بالنص على ظاهره. الشرط الثالث ثبوت النص الذي من خلاله نؤول المعنى. كويس؟ طيب، مثال ذلك بقى، افهم المثال واكتبه براحتك انت. انا حينما اقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، ما فيش فيها إشكال خالص. كلمة أسد هنا هو الحيوان المفترس ذوات الأربع، ولكن حينما أقول رأيت أسدا يقود سيارته بسرعة مذهلة، يبقى كلمة أسد هنا تنفع على ظاهرها؟ يبقى مستحيل. طب ما الذي جعلنا نقول مستحيل؟ لأن القرينة التي حفت بها من الألفاظ تقول مستحيل. يبقى في الحالة دي الذي حملني على التأويل استحالة حمل اللفظ على ظاهره. ما فيش أسد بيقود عربيته وبيمشي بسرعة مذهلة. أما الأسد هنا معناها إيه؟ معناها الرجل الشجاع. طب وهل في لغة العرب أسد تدل على الرجل الشجاع؟ نعم، في لغة العربي أسد تدل على الرجل الشجاع. مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في صلح الحديبية، لما ذهب عروة بن مسعود الثقفي وبدأ يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ما قاله عروة قال: يا محمد، ما هؤلاء القوم الذين حولك؟ والله ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أوباشا يعني أخلاص، حري إن قام القتال أن يفر ويتركوك. يعني بيقول له أنت معشوة ناس، لو يعني عضتهم راح الحرب لم تجد منهم أحد، حري أن يفر ويتركوك. فقال له أبو بكر الصديق: أمصص بذر اللات. فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ ما هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة، عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر. فقال له عروة بن مسعود: لولا يد لك عندي لكافأتك بها. يعني انت ليك حاجة عندي. وكان دايما العربي ما يسيبش حق، عنده نخوة وأنفة وعزة لو هطر أب. فبيقول له: لولا يد لك عندي. ايه معنى يد هنا؟ نعمة وفضل وجميلة عرفناها من السياق. يبقى انا لما اجي ابص التأويل، لان الكلام ده في منتهى الخطورة، التأويل بيبقى عند اللفظ له معنيين، معنى اصلي اللي هو المعنى العام، المعنى الظاهر. ايه المعنى الظاهر؟ هو ما يتطرق الى الذهن عند سماع اللفظ. ساعت اقول لك بالضبط انا عزمك على موز، خلاص ساعت ما تسمع الميم والواو ازاي بتنظر المعنى، مغربي ولا بلدي ولا كبير ولا صغير ولا الغير ذلك. لما يبقى اسمه المعنى الظاهر؟ المعنى الظاهر ده اخوانا هو الاصل الذي نعمل به، ولا نترك المعنى الظاهر الى المعنى الاول المؤول، الا كما قلت لكم عند وجود قرينة واستحالة حمله على الظاهر ووجود النص الذي يدل على ذلك، لان الحاجات دي هنعوزها قدام كتير دلوقتي، بالذات عند الكلام على صفات المولى عز وجل. يقول: فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين. افتح قوس واكتب: والمعني بالسلف هنا هم الصحابة والتابعين وتابعيهم لحد سنة 224 هجري. ولما هذا التاريخ؟ لأن في هذا التاريخ الخليفة المأمون أعلن هيمنة مذهب الاعتزال على الدولة، طلع قرار سلطاني أن مذهب الاعتزال هو الأساس. وهنا بدأت المحنة، محنة الخلق القرآني كما سوف يأتينا بإذن الله. يبقى قول الإمام أبي الحسن الأشعري: ولا من السلف المتقدمين اللي هم الصحابة والتابعين وتابعيهم اللي هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذي دل عليهم حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران: فلا أدري أذكر قرنين أو ثلاثة بعد قرنه. العلماء أخذوا بالإيه؟ بالأحوط، وقالوا كم قرن؟ قرنين بعد قرنه، وقرنه صلى الله عليه وسلم يبقى ثلاث قرون 224، لأن القرن 80 سنة على المعتمد يعني. طيب يقول: وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عن نبي الله في رؤية الله بالأبصار. يبقى هيبدأ يجيب إيه؟ بعض المسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة. أول مسألة رؤية الله بالأبصار، اكتب كده في الهامش: والمراد بذلك في الجنة، نسأل الله ذلك. وخالفوا روايات الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار أي في الجنة. لان احنا عندنا طبعا انا بعيد الكلام ده وقلنا كتير عندنا المعتقد بالنسبة لرؤية البشر لله عز وجل في الدنيا لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر خارج عن الملة. اللي يدعي ان هو رأى ربنا بعينيه كافر زنديق، كويس؟ ده لكل البشر حتى الأنبياء، واضحة؟ يخرج عن هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المعراج. النصوص الواردة تقول أنه رآه بقلبه، واضحة يا أخوانا؟ طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام صحيحة وثابتة ووقعت كما سوف يأتينا. رؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لربهم في المنام لا تقع، ومن ادعاها فهو كذاب. كلام واضح، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالامام ابو الحسن الاشعري عليه رحمة الله اتى باول مسألة لرؤية المولى عز وجل فين يا اخوانا؟ في الجنة. يقول وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار. هو بيذكر الأول المخالفة وبيرد عليها رد مجمل، أما التفصيل فهو جاي. الأمر الثاني يبقى على طول كده، كل من أنكر رؤية المولى عز وجل في الآخرة ده مبتدع ضال من أهل البدعة، من 72 فرقة، وإن سلم اعتقاده في بقية المسائل وأن أن يسلم. أقول تاني، رجل أو جماعة أنكروا رؤية الله عز وجل في الجنة للناس بأبصارهم، الفرقة دي أو الجماعة دي مبتدعة ضالة من 72 فرقة، خالفوا أهل السنة وإن سلمت معتقداتهم في بقية الأمور وأما أن تسلم. لأن بعض الناس بيقول إيه؟ قال لا، إزاي يكون معتقد سليم وخالف في مسألة واحدة تحكمون عليه بالضلال وبالبدعة؟ نعم، لأن العقيدة الحق والمذهب الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن خالفهم في أصل فليس منهم، من 72 فرقة الهالك. المسألة الثانية التي ذكرها الإمام، نعم أي نعم، وثبتت من حديث معاذ بن جبل عند الإمام أحمد وفي السنن وسيأتينا بإذن الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الرؤيا. وقبل ذلك عدونا فرق بين كلمة الرؤيا يه ألف أي في المنام، والرؤية بالتاء المربوطة أي بالأبصار، فرق بين الاثنين معايا؟ ها، الرؤيا يه ألف بمعنى فين؟ في المنام، والتاء المربوطة بالأبصار. المسألة الثانية التي ذكرها الإمام لأهل البدع وأنكروا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمذنبين ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين من كور الشفاعة، من دولة الخوارج يقول لك ما فيش شفاعة، وطبعا لهم أذناب إلى الوقت الحاضر، والذي صرح بكلامهم وسطر فيه الكتب بيمينه أفضى إلى ما قدم مصطفى محمود الهالك الذي أنكر الشفاعة وسود فيها الصفحات ورد عليه العلماء وألقموه الحجر في فيه. ومن أجل ذلك نقول يا أخوانا أرجو أن يكون عندك فطنة لما تسمع في الديار المصرية. لما؟ لأن أهل البدع مع الانفلات والسيولة الفكرية يظهرون بدعهم ويبدأ يجعلون أحدهم يصرح بشيء من أصول بدعتهم بحيث يشوف رد الفعل إيه. الكلام ده كان في الزمن الغابر، واخد بالك؟ أما الآن فأصبح هناك جرأة وبجاحة عجيبة في التصريح بكلام أهل البدع وأهل الضلالات، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. يبقى أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين، وطبعا النصوص متواترة في ثبوت الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وللأنبياء وللملائكة ولبعض المؤمنين ولأرحم الراحمين، ده إجمالا، والنصوص متواترة بذلك في القرآن وفي السنة. يقول ده برضو نوع من أنواع الفرق اللي هيرد عليها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي بين أيدينا، يقول: وجحدوا عذاب القبر. جحدوا عذاب القبر، قالوا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر. وطبعا كما لا يخفى عليكم عذاب القبر الأدلة به متواترة من السنة، صحيحة وصريحة ومتواترة، ومن القرآن صريحة أيضا لمن استقام فهمه للنصوص. أما من اختل فهمه وطمس الله على بصيرته وأعمى قلبه أن له الهداية. فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة على عذاب القبر ثابتة. يقول: وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك. ذلك عايدة على إيه؟ ها؟ على عذاب القبر، أحسنت. وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. علشان كده بنقول إيه؟ من أنكر عذاب القبر أو دحده كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة بعد إقامة الحد واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولعل أحدا منكم يقول: وهل يوجد من ينكر عذاب القبر؟ ده ألف في كتاب وبوع في الأسواق، شرح الصدر في نفي عذاب القبر للهالك إسماعيل صبح منصور الطبيب البيطري المشهور، اللي هو صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، هو ألف نفس الكتاب، وصاحب كتاب أضواء على السنة، اسمه كتاب أضواء على السنة، ضعف فيه كل أحاديث البخاري إلا القليل. هذا هو الرجل، وكتبه تباع وتشترى بأزهد الأسعار لصالح من ومن وراء ذلك، لابد أن نفطن وننتبه لهذا. يقول الفرقة الثالثة، يبقى الفرقة الرابعة من جحد عذاب القبر، اللي قبلها من جحد الشفاعة، اللي قبلها من أنكر الرؤية، اللي بعدها يقول: ودانوا بخلق القرآن. معنى كلمة دان أي تقربوا إلى الله بأن القرآن مخلوق، نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر، فزعموا أن القرآن كقول البشر، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. فرقة من الفرق المبتدعة يقول أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لا يخلق إلا الخير. تب الشر، قال لك فيه إله تاني. طيب من الفرقة دي القدرية، واخد بالك؟ لما ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا: لأننا إذا قلنا أن الله عز وجل يخلق الشر فبكده يبقى اتهمنا الله عز وجل، واتهام الله لا يجوز. طيب يا معشر الأغبياء، كلمة الشر هذه ما المعنى المراد منها؟ وهل هذا الشر هو شر محض أم شر من وجهة نظر الخلق؟ وده الخلاف، واخد بالك؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر للعباد إلا الخير. يقول: وزعمت القدرية أن الله تعالى يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر، لذلك أثبتوا للكون إلهين. ومن أجل هذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: والقدرية مدوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فرقة القدرية من الفرق الضالة، ومع ذلك يشهدون الشهادتين ويصومون ويصلون ويحجون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: مدوس هذه الأمة. واتفقت كلمة العلماء على أنهم مخلدون في النار لأنهم كفروا بالله عز وجل. نعم. يعني أخونا يسأل عن قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم، هناك علاقة، لأن معنى كلمة ونبلوكم بالخير والشر من وجهة نظركم فتنة. يعني يأتيك المال أنت تعتبره خير، ويأتيك المرض بتعتبره شر، ولكن في الحقيقة هو خير. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول: وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون. واخدين بالكم من دي؟ يشاء ما لا يكون، يعني ربنا شاء أمرا وما وقع، ويكون ما لا يشاء. طيب، إن كان هناك إله بهذا الوصف يصلح أن يكون إلها للكون؟ لا والله لا يصلح، لأن إله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ده ضعيف، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وردا لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأخبر تعالى أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاءه. ولقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولقوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. ولقوله تعالى: فعال لما يريد. ولقوله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب أنه قال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس، وضاهوا أقاويلهم، وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.